بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء، وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة، وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. من يدعي مهر المثل مع يمينه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. معنا مسائل متفرقة. قال رحمه الله: ومتى تنصف المهر وكان معينا. متى تنصف المهر؟ يعني به الحال التي يقال فيها يجب نصف المهر، وهذه الحال مرت معنا بالأمس أنه يتنصف المهر متى؟ إذا طلقها قبل الدخول وبعد، ها؟ يعني طلقها قبل الدخول لكن بعد التعيين، يعني عين المهر أن مهرها 40 مثلا، أن مهرها 40 أو أن مهرها 50 ثم طلقها قبل الدخول، ففي هذه الحال يجب أن يتنصف المهر كما مر بالأمس. فالمؤلف يبين هنا أنه متى تنصف المهر، يعني متى قلنا يجب عليك نصف المهر. قال: وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته. كان معينا كما لو قدر أنه أصدقها ذهبا أو أصدقها مثلا ماشية أو نحو ذلك، فهذا المهر يسمى معينا، ليس نقدا لكنه معين بنحو ما ذكرت. فالمؤلف يقول: إن كان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، أصدقها ذهبا ولم يتغير، لم تتغير قيمة الذهب، إذن نقول بينكما نصفان، يكون بينكما نصفين، بمعنى إن قدر أنه مثلا بألف غرام خذ 500 وتأخذ هي 500، هذا معنى كلامه. قال: لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. وكذلك الحال لو كان مثلا قطعة أرض لم تتغير قيمتها فنقول تناصف هذه الأرض، لو كان مثلا ثيابا، لو كان كتبا، فعلى ما سمعت. قال بعدها: وإن زاد زيادة منفصلة. ركز هنا، لو أن الصداق زاد والزيادة إما أن تكون منفصلة أو أن تكون متصلة، فما صورة ذلك؟ قال: أصدقها غنما، قطيعا من الغنم، ولنفترض أنها 10 شياة، قال صداقك 10 شياة، ثم ولدت كل شاة شاة، فأصبح المجموع كم؟ أصبح 20 20. طيب، ما الحكم في هذه الحال؟ قال: فولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. هذه الأولاد الجديدة التي قلنا إن عددها 10 سوف تكون لمن؟ سوف تكون للزوجة، ورأس المال الذي هو الأصل يكون بينهما، فسوف ترجع المرأة بعشر الشياه الجديدة هذه وبخمس من الأصل التي هي الصداق، والزوج يرجع بأي شيء؟ بخمس فقط. لماذا؟ لماذا لا يتناصف أيضا حتى الأولاد التي جاءت؟ قالوا: لا يتناصف الأولاد لأن الأولاد نتاج لغنم كانت في ملكها تحت تصرفها، فهي نماء ملكها، بدليل أنها لو تلفت هذه الغنم لا لصار التلف عليها، فلأجل أن التلف عليها تكون أيضا الغنيمة بالزيادة المفصلة تكون لها. إذا اتضحت الصورة أن الغنم إذا ولدت فإن أولادها تكون للمرأة، ثم التنصيف إنما يكون للغنم الأصلي الذي قررنا أنه هو الصداق. هذا في أي حال؟ في الزيادة المفصلة. أما الزيادة المتصلة قال: وإن زالت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم، سمنت الغنم رعت وكبرت وصارت تساوي شيئا آخر بسبب هذا السمن، قال خيرت. من التي تخير؟ المرأة الزوجة. خيرت بين دفع نصفها زائدا، يعني هي قلنا 10 شياه سمنت، فيقال أنت بين الخيار أو بين خيارين، إما أن تعطيه، إما أن تعطينه نصفها بسمنها، لأن السمن زيادة متصلة لا يمكن فصلها، فتعطيه 5 من الشياه مع أنها زادت وسمنت وكبرت. الخيار الثاني قال بين دفع نصف قيمتها يوم العقد، نصف القيمة. الشياه لنفترض أنها 10,000، كل شاة بكم؟ 1,000، قيمته 10,000، فنقول الخيار الثاني أن تعطينه 5,000، 5,000 لأنها تساوي 10,000 وقت العقد. طيب، قد تقول أي الخيارين أنسب، الأول والثاني؟ ها، يختلف، فيتنظر لما يكون أرفق بحالها. فإن شاءت أن تعطيها نصف الشياه بسمنها وتطورها وزيادتها، وإن شاءت أن تقول كم تساوي وقت العقد فتعطيه نصف قيمتها. هذا معنى كلام المؤلف. هذا في الزيادة التي سميناها متصلة. قال وإن نقصت، نقصت قال فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد. هذا قريب من الأول، لكن في حال نقصان، النقصان ما سببه؟ لماذا تنقص؟ ربما يموت بعضها، وربما تهزل ويصيبها شيء من قلة الرعي فتضعف. فالمهم أنها إذا نقصت فكما قال لها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا. هذه 10 أصبحت 8، كم نصفها؟ 4، إذا نقصت 1. الخيار الثاني قال وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وقيمتها وقت العقد سوف تزيد أو تنقص بعد ضعفها وبعد نقصها. نقول الغالب أنها تنقص، فعلى كل حال لا يهمنا هذا، المعتبر قيمتها وقت العقد. قال بعد ذلك قال وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. تلفت كلها، جئنا نصفها فلم نجدها، الشياه ماتت، الشياه سرقت. قال المؤلف فله نصف قيمتها وقت العقد، كما قلنا تساوي 10,000، فيقال تعطينه 5,000. ثم بعد هذا الكلام إن انتقل شيء آخر، قال ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء. هذه مسألة مهمة، ومتى يستقر المهر، متى يستقر؟ ما معنى يستقر؟ يعني يثبت ويكون حقا لمن؟ للزوجة، وليس للزوجة أن يطالب بشيء منه. متى هذا يكون؟ قال المؤلف متى دخل بها، فإذا دخل بها فقد استقر المهر، وليس له أن يرجع بشيء ولا يسقط شيء منه لأنه استقر. وسوف يأتي بعد قليل ما المراد بقوله دخل بها. قال وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطعها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. إن خلا بها، خلا بها، والمراد بالخلوة التي يعنيها الفقهاء يريدون بها الخلوة بحيث لو أرادها بجماع لاستطاع، هذا المراد الخلوة. ليست الخلوة أن ينعزل في زاوية من الغرفة أو في زاوية من البيت بحيث يدخل عليهم من شاء أي وقت شاء، هذه ما تعتبر خلوة. الخلوة كما قلت لك ضابطها لو أرادها بجماع لاستطاع بلا أدنى كلفة، هنا تكون الخلوة. فإذا خلا بها بعد العقد وقال لم أطعها، ما الذي يقوله؟ الزوج قال لم أطعها، والمرأة صدقته قالت نعم لم يحصل هناك وطء، قال استقر المهر ووجبت العدة. ماذا يريد المؤلف بهذا الكلام؟ يريد بهذا الكلام أن الخلوة ملحقة أكمل بالدخول، أن الخلوة تأخذ حكم الدخول، بمعنى إذا خلا بها فإن الأحكام تترتب ويثبت الصداق أو يستقر الصداق وتلزم العدة إلى آخرهم. ومر معنا في دراسة سابقة العبارة التي ضبطت ذلك، وهو أنه إذا أرخيت الستور ماذا؟ استقرت المهور. إذا أرخيت الستور بأقمشة أو بباب يغلق أو بشيء كما قلنا لو أرادها لاستطاع فإن المهر يستقر. وهذا الذي ذكر المؤلف هو الصحيح في المسألة، أن المهر يستقر بالدخول وكذلك بالخلوة. أما الحكم بالخلوة فهذا مذكور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حكموا بأن الخلوة ملحقة بالدخول. وهذه مسألة كما ترى تحصل كثيرا، تحصل كثيرا، فنسمع أن فلان طلق زوجته إما في الأسبوع الأول من الزواج أو نحو ذلك، ثم يسألون يقول طلقت بنتنا ولم يأتيها زوجها، لم يعاشرها، لم يدخل بها، ماذا لها وماذا عليها؟ فما الجواب؟ نقول الصداق لها، الصداق لها، لأن الخلوة هذه يحصل بها استقرار المهر. انتهينا من هذا. قال ووجبت العدة، قال استقر المهر ووجبت العدة، إذن الخلوة توجب العدة، لكنك تقول أي عدة هذه؟ عدة ماذا؟ عدة الطلاق، وربما عدة أكمل الوفاة. المهم وجبت العدة على حسب الحال، فإن طلق وجبت عدة الطلاق، وإن قدر وتوفي فنقول وجبت عدة الوفاة، ومر معنا هذا. ثم ننتقل لقضية ثانية، قال وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. إذا اختلف الزوجان في الصداق، قال الزوج أنا اتفقت مع وليك أن لك 30,000، وقالت هي بل 40، اختلفوا الآن في قدره، اختلفوا أيضا في نوعيته، قد يكون الزوج يدعي أنه يعطيها نقدا وهي قالت إنك تعطيني ذهبا، فهنا الخلاف يرجع فيه إلى ما قال المؤلف، قال فالقول قول من يدعي مهر المثل. فالذي يدعي مهر المثل سواء كان الزوج أو الزوجة فالقول قوله. في عرفنا الصداق في الغالب كم هو؟ 40 في الغالب. فالزوج ماذا قال؟ قال أنا التزمت 30، وهي تقول بل إنك ملزم 40، فقول من يكون؟ قول المرة، لأن القول هنا قول المرة هي التي تدعي مهر المثل. أيضا فيما لو قال الزوج إنني التزمت بذهب أسلمك إياه، وقالت لا أنت التزمت بمال تعطين نقدا، فالقول قول من في هذه الحال؟ المرأة، لأن العرف يعني عندنا أن المهر يكون نقدا والذهب زيادات هذه، أليس كذلك عبد العزيز؟ أنت ماذا دفعت، ذهبا أو نقدا؟ أو يجي الله يحلها الله. طيب، فعلى كل حال مهر المثل معتبر في مقداره أكمل وفي نوعه، هل هو ذهب أو غير ذهب. إذا هذا هو حل القضية بكل سهولة، القول قول من يدعي مهر المثل. قال مع يمينه، كلمة مع يمينه هذه من باب التوضيح، وإلا فمر معنا القاعدة الفقهية ما هي؟ كل من قال الفقهاء القول قوله فمرادهم مع يمينه، يعني ما يحتاج أن نص عليها في كل مرة، كل من قيل القول قوله يعني مع يمينه، لكن المؤلف هنا نص عليها من باب التوضيح. إذا انتهينا من هذه المسائل متفرقة وبعضها قليل الوقوع، لكن هذه أحكامها من حيث التأصيل الشرعي. نقرأ قليلا في الباب الذي بعده. قال باب معاشرة النساء. هذا الباب يا أخوان يعني قد لا أبالغ إن قلت إنه من أهم أبواب كتاب النكاح، لأن الإخلال بمعاشرة النساء كثير، كثير جدا، وكثير أيضا للأسف من أناس نتوسم فيهم العقل والديانة، وربما يكونون من أصحاب الصف الأول في روضة المسجد، ثم تتفاجأ أن زوجة تشكو زوجها بتقصير بمال أو بأخلاق، ثم تقول إن زوجها فلان الذي لا يكاد يخرج من المسجد، أو الذي لا يكاد يعني يفوت الجلوس إلى شروق الشمس بعد الفجر. إذن القضية تحتاج كما يقال إلى إعادة نظر حينما ينفصل الدين عن الأخلاق، فيصبح الإنسان مذكورا بالدين لكنه مذكور بعدم الأخلاق، هذه مصيبة. فالدين أو فالأخلاق جزء من الدين، هذا لا ينبغي أن يغيب عن البال. والمقصود كما أسلفت أن هذا الباب مهم لأن الإخلال به كثير. فلننظر ما المراد بمعاشرة النساء. قال وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله. هذه قاعدة عامة، على كل من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، بالمعروف شرعا وعرفا، شرعا وعرفا، فما جرى به الشرع وأن الزوج يعطيه زوجته أو الزوجة تعطيه زوجها، فهذا هو الواجب بالمعروف. وهذا في كل شيء، سواء في الأمور المالية، سواء في الجلوس في البيت أو الغياب عن البيت، سواء كان في زياراتها لأهلها، فهذا يرجع فيه العرف. فمن الناس مثلا من يسأل يقول متى أذهب بزوجتي إلى أهلها، هل كل أسبوع، هل في الأسبوع مرتين، هل كل يوم؟ ما الجواب؟ الجواب على حسب الحال، على حسب العرف، ثم ينظر إذا كان أهلها في البلد، إذا كان أهلها قريبين، إذا كان أهلها كبار سن، المهم بالمعروف. وضابط هذا كما قلت لك أن يسأل الناس وتتحسس الأخبار وطريقة الناس في هذه الأمور فتمشي عليها. فالخلاصة أن هذا ضابط منضبط. هل له أصل في القرآن؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن. كثير من الأزواج يتفطن بالذي عليهن لكن يغفل عن كلمة ماذا؟ لهن، يغفل عن كلمة لهن. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إني أحب أن يسرح الرجل شعره لزوجته، يحب أن يسرح الرجل شعره لزوجته، كما أنه يحب أن يرى زوجته قد سرحت شعرها. وهذا على كل حال يا أخوان لما كانت الشعور عادة لهم، أما إذا تغيرت الحال وصار الرجال لا يتخذون الشعور فيقاس عليه غيره من التجمل بشيء آخر بثيابه أو أن يسرح لحيته. ممكن هذا؟ ممكن، فكون لحيته شعثاء غبراء ليس هذا من المعاشر بالمعروف، فتسريحها من حقها. قال المؤلف: وأداء حقه الواجب، قال: وأداء حقه الواجب إليه. قال: وعلى كل من الزوجين معاشرة صاحب المعروف وأداء حقه الواجب إليه. قال: من غير مطل. ما معنى المطل؟ التأخير، يعني ما يؤخر. فإذا كان لها نفقة في مالها أو في لباسها أده إليه من غير تأخير. وبعض الأزواج يؤدي لكنه يتأخر، فالذي لا ينقضي اليوم متى ينقضي؟ ها؟ بعد غد، بعد غد قريب. الذي ما ينقضي اليوم ينقضي الشهر الجاي إن شاء الله، وحنا مقيمين وعلى ماء، وش معجلكم؟ هذا شعار خطأ. فالذي لا ينقضي اليوم هذا مطل إذا كان يقتضي. وبعض الزوجات تشكو من هذا كثيرا، وهو أن زوجها ليس ببخيل لكنه مماطل، أحر ما عندها أبرد ما عنده. وهذه لا شك أنها إذا كثرت ربما عكرت على صف الزواج والود، فليتنبه لهذا. وبعضهن تكتب مقاضي البيت 10 مرات ثم يضيعها زوجها في أدنى سبب. فعلى كل حال هذه أمور كما ترون، يعني كما يقال خفايف، لكن الخفايف إذا كثرت ماذا تكون؟ تكون ثقائل. ولا أدري عن صحة الجمع ثقائل، لكن هو هذا المقصود. انتهينا من كلمة غير مطل. قال: ولا إظهار لكراهية. وهذه مهمة أيضا، يعني هو يؤدي الغرض ويقضي الحاجة في وقتها، لكن يظهر الكراهية، يتململ. وربما أظهر الكراهية بقول: خذوا هذا مثلا، يعني أتعبتمونا، خذوا هذا، ربما يدعو، وهذا ما يجوز. فأقل أحوال هذا الذي يظهر الكراهة، أقل أحوالها أن نقول إنها صدقة أتبعها أذى، صدقة أتبعها هذا. والواجب على الإنسان أنه يتقي الله عز وجل. وأيضا لا يغيب عن بالك أن تحتسب، هذا في مجال عظيم للاحتساب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة، قال: حتى ما تضعه في امرأتك، في امرأتك. وبالمناسبة بعض الطلاب يقرأ الحديث: حتى ما تضعه في امرأتك، في هذا خطأ، بالصواب العبارة وصواب القراءة: حتى ما تضعه في امرأتك. إذا كان ما تضعه في امرأتك صدقة، إذا ما تضعه أكثر من ذلك، ما تعطيها، ما تلبسه، ما تعطيها، ما تتعالج به، ما تتجمل به، ماذا يكون؟ من باب أولى. قال المؤلف: ولا إظهار لكراهية لبذله. قال: وحق عليها أن تسلم نفسها إليه. نعم، إذا تم العقد فإنها تسلم نفسها إليه. وهذا على كل حال يرجع إلى العرف، فالعرف مثل عندنا أن العقد لا يوجب التسليم إلا بعد ما يسمى بمراسم الزواج. فلو عقد عليه ثم جاء يأخذها من الغد فيقال: لا، العقد هنا يرجع فيه العرف، فلا بد أن يجرى في تسليمها لك على العرف. قال بعد ذلك: قال: وطاعته في الاستمتاع متى أراد. فمتى أرادها فواجب عليها أن تطيع، وقد ورد أنها يجب أن تطيع ولو كانت على التنور. على التنور، كيف على التنور؟ يعني ولو كانت تخبز، فلا تقول أنهي الخبز، يقول يجب أن تطيع وتسمع متى ما أراد. ما لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فإنها معذورة. كما ما لم يكن لها عذر، كما لو كانت حائضا فهذا عذر، لو كانت مريضة لا تتحمل أن تعطيه حقه فهي معذورة، لكن الحائض معذورة في الجماع لكن ليست معذورة فيما دونه كما لا يخفاك. قال: وإن فعلت ذلك، وهو تسليم نفسها إلى آخره، فإن فعلت ذلك قال فلها عليه، لها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. والكسوة يعني يجب أن يعطيها النفقة وأن يكسوها وأن يسكنها. ما ضابط ذلك؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: بما جرت به عادة أمثالها. لا بد أن تكون بما جرت بالعادة، فلا يحق أن يعطيها نفقة قليلة أو كسوة لا تليق بها أو يسكنها في شقق قديمة لا يسكنها إلا العمال وأمثالهم. وهذا يحصل، فيقال هذا خلاف ما أمر الله تعالى به لأنه لم تجد به العادة. قال: فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه. هذه مسألة يبحثونها العلماء تحت عنوان مسألة الظفر. مسألة الظفر ما صورتها؟ صورتها أن زوجها منعها الذي لها، قال: ما عندي شيء ولن أعطيك نفقة، ثم قدرت له على مال، يعني استطاعت أن تأخذ من ماله، كما يحصل أن يضع بعض الأزواج ماله في البيت في درج مثلا مفتوح أو في محفظته في ثوبه أو أشبه ذلك، هل لها أن تأخذ من هذا المال من غير علمه؟ المؤلف ماذا يرى؟ يرى أنه يجوز. قال: قدر كفايتها وولدها بالمعروف لما روي، وسوف نقرأه. إذا هذه مسألة الظفر في النفقة، فللزوجة أن تأخذ نفقتها من مال زوجها بالمعروف، وهذا كما قلنا يعني يحصل لكن بعد أن تنسد الطرق. أما لو كان يعطيها بس يحتاج إلى تكرار فهذا لا يبيح لها أن تأخذ. ثم أيضا لا بد أن تحتاط لنفسها، لأنها إذا أخذت ثم علم أنها أخذت واكتشف هذا فيقال لا يجوز أنها تعرض نفسها لأذية زوجها، وربما يؤدي هذا إلى تخوينها أو ربما يؤدي إلى طلاقها إذا علم زوجها أنها تأخذ من ماله. فهذا مراعا فيه الضابط الذي ذكرت لك، وأن تأمن العاقبة حتى لا تفسد بيتها بيدها. طيب، قال المؤلف: قدر كفايتها ووالدها بالمعروف، لما روي أنه قال لهند عليه الصلاة والسلام لما قاتلنا أبا سفيان: رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني وولدي. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يكفيها وولدها. قال: بالمعروف، يعني بما جرى به العرف. بعضهن تسأل هل لها أن تأخذ وتتصدق؟ زوجها لا يعطيها، فيتأخذ من جيبه العشرة والخمسة لتتصدق بها. ما رأيك؟ ها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز، إنما تأخذ نفقة بالمعروف، أما الصدقة فلا. ثم قال المؤلف: قال: فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه وفرق الحاكم بينهما. إن لم تقدر على الأخذ لعسرته، عسرة ماذا؟ عسرة الأخذ يعني صعوبة الأخذ، فبعض الأزواج يعني قد لا يضع ماله سهل الأخذ، وربما بعض الأزواج يعده عدا شديدا ويعرف الريال قبل 500، فهذه صعبة أن تأخذ منه، فما الحكم هنا؟ سوف يأتي. أو منعها قال انتبهي انتبهي يا زوجتي، فحديث هند بنت عتبة هذا لهند، أما أنت لست بهند فانتبهي أن تأخذي منه. طبعا هذا المنع ما يجوز، لكن لو قدر أنه منعها وهو لا ينفق، فحينما منعها كما قلنا قبل قليل لا تأخذ أخذا يضرها. فالمؤلف يقول إذا اختارت الفراق فلفرق الحاكم بينهما. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد بهذا الكلام أن هذا من أسباب طلب الفرقة، وأنها غير آثمة بذلك. إذا منعها الواجب ولم تستطع أخذه فإن هذا يبيح لها أن تطلب الفرقة. لكن من يفرق بينهما؟ الحاكم. قال سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا لا فرق، وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه أو بإذن في حاجتها فلا نفقة لها عليه. هذه مسائل تسقط فيها النفقة، مسائل تسقط فيها النفقة. ما صورتها؟ قال إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، لا تتحمل الجماع لصغرها. ومر معنا هل يجوز زواج الصغيرة؟ مر معنا هذا. فالمهم أنه تزوج الصغيرة لا يمكن يستمتع بها، فهنا لا نفقة لها، لأن النفقة مقابل ماذا؟ مقابل استمتاع. لكن لو شرط عليه قال هي صغيرة لكن أبقها عندك حتى تستطيع الجماع ونفقتها عليك، فإذا شرط عليه فلا يخفى كأن المسلمين على شروطهم. قال بعد أو لم تسلم إليه، لم تسلم يعني هي الآن عند أهلها، وهذا يحصل في وقتنا الحاضر أحيانا يكون بين العقد والزواج سنة أو سنتين، فلو سأل الزوج هل يجب أنفق عليها وهي عند أهلها، أنتم تقول هي زوجتك لأنك عقدت عليها، هل يجب أنفق؟ الجواب لا يجب، لأن لم تسلم لك فهي زوجتك، لكن النفقة لن تجب بعد. أيضا بعض الناس يسأل يا يحيى فيقول عقدت عليها وجاءت فطرة رمضان هل يجب أن نخرج الفطرة عنها؟ ها؟ لا تجب. طيب مسألة أهم من هذه، هل يجوز أن تسافر التي عقد عليها مع أهلها بغير إذن زوجها الذي عقد عليها وأهله يسافرون في كل إجازة في كل شهرين، هل يجب أن يستأذن الزوج الذي عقد؟ ها؟ ولو سافرت فهل له أن يعتب عليها ويقول كيف تسافرين وأنت زوجتي عقدت عليك، ما رأيك؟ هذه مسألة مهمة. نقول يرجع في هذا إلى العرف، فما دامت لم تسلم إليه فلا تزال في مسؤولية وليها من أب أو غيره، فعليه لها أن تسافر ولها أن تذهب للزيارات المعتادة، ولا يلزمها أن تستأذن زوجها. لكن بعض المتزوجين ربما يحب أن يفرض شخصيته من أول الأمر، فيعطي يعني هيلمان وسلطة من بعيد، أنت زوجتي لا تسافري ولا تذهبي كذا وكذا إلا بإذني، فهذا كما قلت لك العرف لا يعطي هذه الصلاحية. الصلاحية إنما تكون بعد تسليمها وارتحالها إليك، والله يعينك إذا ارتحلت إليك لا تستعجل المشاكل، اصبر وربك كريم. قال المؤلف أو لم تسلم إليه أو لم تطع فيما يجب له عليها، إذا كانت لا تطيعه فهذه تكون ناشزا إذا لم يكن لها عذر. يأمرها بخدمته فلا تطيع، يأمرها بالبقاء بالخروج فلا تطيع، هذه ليس لها نفقة. قال بعد هذا: أو سافرت بغير إذنه. نعم، هذه تحصل، سافرت بغير إذنه، فلما سافرت بغير إذنه لا نفقة، لا نفقة لها. وطبعا نحن الكلام الآن في النفقة، لكن هل يجوز أن تسافر بغير إذنه؟ الجواب لا يجوز، فالتحريم شيء والنفقة شيء آخر. أيضا الغريبة التي بعدها، قال: أو سافرت بإذنه في حاجتها، في حاجتها، سافرت مع أخيها مثلا لتصل أرحامها وبقيت 10 أيام، فلما جاءت قالت: أعطيني النفقة ل10 أيام. قال: ليس لك نفقة لأنك سافرت لحاجتك، لحاجتك. فإن قالت: أنت أذنت لي، قال: أذنت لك في السفر، لكن نفقة لامرأة عندي، أما أنت فذهبت. هذا ما يراه المؤلف في أنها إذا سافرت بإذن في حاجتها، وهذه ربما تكون، وربما تكون أيضا بغير سفر، كامرأة استأذنت زوجها أن تبقى عند أهلها أيام الدراسة، أو أن تمرض أمها، وغابت أياما 10 أيام أو شهرا، ثم تسأل النفقة. فعلى كلام المؤلف ماذا يقال لها؟ لا شيء. ولكن الصواب أنه ما دامت سافرت بإذنه فإن النفقة باقية، باقية بغض النظر عن سبب السفر، ما دام تم بإذنه فإن إذنه يبقي النفقة، يبقي النفقة. وكون المؤلف ربطها أن تكون بحاجتها فهذا لا يسقط النفقة. إذن تم لنا هذا الباب، وخلاصته في أوله، خلاصته في أوله أنه يجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف. هذا هو خلاصة الباب، والتفاصيل لا حصر لها. نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن ينزل سكينة وطمأنينة في دورنا وعلى أهلنا، وصلى الله وسلم على محمد.